الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول مائدة القرآن الكريم. أقول إن أمة أعزها الله سبحانه وتعالى بالإسلام وخصها بهذا القرآن وشرفها بالانتساب إلى صاحب البلاغ فيه عن الله، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهي أمة جديرة بأن تتعرف معالم الهدي في هذا الكتاب العظيم، وأن تستشرف أيضا معالم الهداية الربانية انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولكن الهداية في القرآن لا تتحقق إلا إذا أخذ المرء هذا القرآن مع أخذ بيانه من المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التعامل مع القرآن من غير واسطته صلى الله عليه وسلم في البيان ربما يجر الإنسان إلى ضلالات، أو يجر الإنسان إلى بعض المفاهيم المغلوطة، أو إلى بعض الانحرافات في فهمه لبعض النصوص القرآنية. وهذا ما أكدناه من خلال قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. التعامل مع القرآن لا بد أن يكون من خلال منهجية علمية مؤصلة ومسددة، فلا يجوز للإنسان أن يفتح المصحف وأن يقرأ نصا من نصوص القرآن أو أن يقرأ بعض السياقات في القرآن ثم يقوم بتفسيرها لنفسه أو لغيره، فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، بل لا بد من أن يكون الإنسان مطلعا بكل هذه التكاليف ومطلعا بكل هذه التبعات ومدركا للمسؤولية في هذا الاتجاه، فلا يقول في كلام الله أو في كتاب الله بغير علم. فإن من قال في القرآن الكريم بغير علم كان مصيره إلى النار، كما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن القرآن حمال للوجوه. وربما استدل الإنسان بآية على عموم حكم وهي مخصصة، ربما استدل الإنسان بآية على إطلاق حكم وهو مقيد، ربما استدل الإنسان بآية منسوخة ولا يعرف أنها منسوخة. فإذا لا بد من أن يملك الإنسان، وخصوصا الذي يريد التكلم في القرآن، لا بد أن يجمع هذه الأدوات، ولا بد أن يحيط بهذه العلوم التي يعرفها العلماء أو يعرفها العلماء بعلوم القرآن. هناك علوم تسمى أو تعرف بعلوم القرآن، ما ينبغي للإنسان أن يخوض في هذا العلم إلا إذا جمع أدواته، حتى تلك العلوم التي تعرف بعلوم الآلة كالمنطق وغيره. فلا بد إذن من أن يصون الإنسان دينه وأن يستبرع لدينه وعرضه بالكف عما لا يحسن القول فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، على أحد القولين في تفسير الآية. يضل به إما أن يعود الضمير إلى المثل المضروب، وإما أن يعود الضمير إلى القرآن. ولا شك أن المثل المضروب هو جزء من سياق القرآن أو من سياقات القرآن، فمعنى يضل به القرآن ليس موضع ضلالة وليس مصدر ضلالة بأي حال من الأحوال، ولكن يضل به أي يضل من استغنى عن سماع العلماء، يضل من استغنى عن الأخذ ببيان المعصوم صلى الله عليه وسلم، يضل به أولئك الذين يستكبرون أو يستنكفون أن يأخذوا العلم عن غيرهم، كمن يرفض العمل بالمذاهب مثلا، العمل بالمذاهب الفقهية، ويقول بعضهم يعني أنا كيف أتبع قول الإمام الشافعي ولا أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أتبع. وهذا السؤال أو هذا الطرح نفسه هو مغلوط، إنما كان من المفروض أن يقول هل آخذ النص بفهم الشافعي أم آخذ النص بفهمي أنا. فإذا لا بد من أن نعطي لهؤلاء الأئمة، أئمة الهدى، ولهؤلاء الفقهاء ولأولئك المفسرين، فبد أن نعطيهم حقهم من التقدير والإكبار والإجلال، وأن نشكر لهم هذا الجهد العظيم الذي قاموا به سواء في بيان الكتاب أو في شرح السنة أو في التكلم عن أبواب الفروع أو مسائل الفقه المختلفة. فهؤلاء هم ورثة الأنبياء. لذلك أقول لا بد للإنسان من أن يطلب العلم، ولا بد من أن يجلس إلى العلماء، ولا بد من أن يلقي الرسن في أبواب العلماء، ولا يستغني بقراءة الكتب وحدها، فإن القراءة لا تعطي ثمرتها أو نتيجتها إلا إذا كان الإنسان مسددا فيها بمعرفة المناهج العلمية التي أسسها أو التي وضعها لنا علماؤنا وأسلافنا رضي الله عنهم جميعا. لذلك أقول إن التعرف على معالم الهداية الربانية في القرآن لا يتم للإنسان ولا يتحقق لطالبه إلا إذا كانت له ممارسة ودراسة لمختلف فنون العلم، أعني بالعلم العلم الشرعي. فلا يجوز للإنسان أن يفسر، أو لا يجوز للإنسان أن يقوم بشرح حديث، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في مسائل الفقه، كما قال الغزالي رحمه الله حجة الإسلام الإمام الغزالي، قال ينبغي أن يشتغل أصحاب الحرف وأصحاب الصناعات بحرفهم وصناعاتهم، وأن يترك العلم للعلماء. وقد أزلت إشكالا قد يورده البعض على هذا الكلام، يعني من الممكن بعض الإخوان يقول يعني الغزالي يريد أن يكون أو أن يجعل العلم حكرا أو محصورا في دائرة العلماء فقط، مع أن طلب العلم يعني واجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة، فهو لماذا يريد أن يترك أصحاب الصناعات وأصحاب الحرف العلم للعلماء فقط؟ وأنا صححت هذا الكلام أو هذا المفهوم، فقلت لم يرد الإمام الغزالي أو حجة الإسلام الغزالي لم يرد أن يترك أصحاب الحرف والصناعات العلم للعلماء في أبواب التعلم، وإنما أراد أن يترك العلم للعلماء في أبواب التكلم. التكلم يعني الفتوى مثلا، يعني طلب العلم واجب، أطلب العلم، لكن ما ينبغي لك أن تتصدر أو أن تتصدى للكلام في مسائله أو في دقائقه أو في أبوابه أو فنونه المختلفة من غير أن تكون لك دراية كاملة تستوعب من خلالها هذه المناهج العلمية المؤصلة. فلا يجوز لك أن تفتي، ولا يجوز لك أن تتكلم في القرآن بغير علم، ولا يجوز لك أن تشرح حديثا بغير علم. هذا هو المقصود، المقصود من كلام الإمام الغزالي أن يترك أصحاب الحرف والصناعات العلم للعلماء في أبواب التكلم لا في أبواب التعلم. تعلم العلم، ينبغي أن تسعى إليه، وينبغي أن تقضي سجيس الليالي في طلبه وفي حفظه واستذكاره وفي مطالعة متونه وكتبه، هذا مطلوب. ولكن ما ينبغي لك أن تزاحم العلماء بالمناكب أو أن تتطفل على موائد العلماء من غير أن تكون لك هذه الأهلية. نترككم لقاصر لفاصل قصير على أن نعود لاستكمال حديثنا إن شاء الله تعالى. قبل الفاصل أكدنا على أنه ما ينبغي لكل عاشق أو طالب للعلم أن يزاحم العلماء أو أن يتطفل على موائد العلم من غير أن تكون له أهلية ومن غير أن يكون مأذونا له في الكلام من قبل العلماء، العلماء الذين شهد لهم الخاصة والعامة بأنهم أهل للتكلم في أبواب العلم. وأذكر هنا قاعدة جليلة لواحد من علماء المسلمين ولرمز من رموز الإسلام أو علم من أعلام الإسلام، وهو الشيخ زروق، يقول: المتكلم في أي فن من فنون العلم إن لم يلحق فرعه بأصله ويحقق أصله من فرعه ويصل معقوله بمنقوله وينسب منقوله لمعادنه ويعرض ما فهم على ما استنبط من طريق أهله، فسكوته عن الكلام أو سكوته أولى من كلامه في هذا العلم، إلا أن يكون مقتصرا على مجرد النقل المحرر من الإيهام والإبهام فيسلم له نقله لا قوله. إذا لابد أن نفرق بين النقل والقول. القول هو الذي يتصل برأي الإنسان أو بفهم الإنسان، أما النقل فهو ما نعنيه بالرواية، النقل رواية والقول دراية. فقد يكون الإنسان ضابطا للرواية حافظا لها ولكن لا فهم له فيما يروي أو فيما ينقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، رب مبلغ أو عن سامع. فلذلك أقول هذا هو المنهج، ولا نكتفي أبدا بأن نأخذ الدلالة من قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا ينبغي أن نكتفي بهذه الدلالة ونأخذ القرآن أو أن نتعامل مع القرآن من غير معرفة هذه المعاني أو هذه المقاصد بطريق السماع من العلماء أو بطريق التلقي، حتى يكون الإنسان مؤهلا لهذا الأمر قبل القيام بدوره في التبليغ. هذه مسألة لا بد من التأكيد عليها. معالم الهداية الربانية لا تنحصر أبدا في جانب التكاليف أو الشرائع أو الأحكام أو الحدود. معالم الهداية الربانية تنقسم إلى أو تتنوع بحسب تنوع مقاصد القرآن الكريم. أنا أقول مقاصد القرآن لا مقاصد الشريعة، والشريعة هي مستمدة من هذين الأصلين العظيمين الكتاب والسنة، ولكن إحنا نتكلم عن معالم الهداية الربانية في القرآن تتمثل في مقاصد القرآن الكريم. مقاصد القرآن الكريم كثيرة، منها ما يتعلق بالتكاليف كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغيرها، منها أي من هذه المقاصد ما يتعلق بالأحكام من حيث الحلال والحرام وما شابه ذلك، منها ما يتعلق بالحدود، منها ما يتعلق بالقصص، منها ما يتعلق بالعبر، منها ما يتعلق بالأخلاق، منها ما يتعلق بالآداب أو المعاملات. مقاصد القرآن كثيرة، فالقرآن لم ينزل ليكون نذارة فقط، بل فيه النذارة لينذر من كان حيا، أي من كان مؤمنا، فلا يراد بالحي هنا من يمشي على وجه الأرض، بدليل المقابل في قوله ويحق القول على الكافرين، فأتى الحي في مقابل الكافر، وأيضا الحي هو المؤمن، لينذر من كان حيا، فيه البشارة، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فيه الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فيه رحمة، إذن القرآن كتاب نذارة، كتاب بشارة، فيه رحمة، فيه شفاء، فيه أوامر، فيه نواهي، فيه أخبار، استخبار، فيه أحكام، فيه تكاليف، فيه شرائع، كل هذه مقاصد القرآن، ولا يتبينها الإنسان أو لا يستطيع الإنسان أن يلم بها إلا من طريق طلب العلم وسماعه من أهله العلماء، وخصوصا العلماء الربانيين الذين نفقدهم في وجودنا وفي حاضرنا وفي معظم مجتمعاتنا. أعني بالعلماء الربانيين من خاطبهم أو من خصهم الخطاب القرآني بقوله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يروي الإمام البخاري تعليقا عن سيدنا عبد الله بن عباس، يقول ابن عباس فيما ذكره البخاري معلقا، يقول كونوا ربانيين أي حلماء فقهاء، كونوا ربانيين حلماء فقهاء، فالعلم وحده لا يغني عن أن يكون الإنسان حليما زاءنا، له روية في الأمور وله تأمل في الواقع وله دراية بما هو واقع بكل جوانبه وبكل أبعاده وبكل إيجابياته وسلبياته، فلا بد وأن يجمع مع ذلك التخلق بالأخلاق الكريمة، أن يكون أسوة حسنة، أن يكون مثلا يحتذى أو يقتدى به، فالعلم وحده لا يغني. فإذا كان الإنسان عالما أو واسع التحصيل من غير أن يكون له ورع، ربما وظف هذا العلم في خدمة الأهواء أو في خدمة رؤوس المجتمع، لكنه إذا جمع بين العلم والورع أو التقوى فإنه بذلك يكون مسددا في أقواله، مسددا في أفعاله، مسددا في ممارساته، مسددا في كل أحواله، وهذا هو العالم الرباني الذي ينفع الناس بعلمه، بل ينفع جلساءه بلحظه، هذا من العلماء الربانيين. بل كما قال البخاري أيضا بعد ذكر قول ابن عباس يقول وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، بصغار العلم أي أنه يتلطف مع طلاب العلم أو مع طلبة العلم ويعطيهم العلم شيئا فشيئا، يعني لا يبدأ معهم بالأمور التي تعصاص على عقولهم أو التي لا يدركون مراميها أو مقاصدها، وإنما يبدأ معهم بتعليم الأمور البسيطة أو السهلة ويتدرج بهم هكذا إلى أن يبلغ بهم مستوى يرضاه لهم. ولا شك أن طالب العلم لا بد أن يكون ذا نهمة، لقوله صلى الله عليه وسلم من هماني لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. كما أننا نرى حرص الكثيرين من الناس على جمع المال واكتنازه وادخاره والظن به على أهله أو على المستحقين له، كذلك نرى في المقابل من له نهمة وشغف وتعلق بطلب العلم والسعي إليه والسهر على تحصيله واستذكاره. ولا شك أن النهمة في هذا الاتجاه هي نهمة محمودة، كما أن الحسد محمود في جانب العلم، في جانب طلب العلم. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فالحسد وهنا يكون بمعنى الغبطة، لا بمعنى الحسد المذموم، وإنما يكون بمعنى الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين، اللي هو إيه؟ الذي يحسد، الذي يعطى المال فينفقه في الخيرات وفي مصارفه، والذي يعطى الحكمة أي العلم فهو يقضي بها ويعلمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يطلبون الحكمة، ومن أولئك الذين قال الله في شأنهم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.